أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث من وجوه تصوير الجامع بين الصحيح والفاسد على القول بالأعم أن الوضع في ألفاظ العبادات كوزع الأعلام الشخصية، كما أن المعنى والمسمى في الأعلام الشخصية لا يتغير بتبادل الأحوال كالصغر والكبر والصحة والمرض والنوم واليقظة والتغير اللون إلى لون آخر. هذه التبادلات لا تضر بالتسمية، زيد زيد، ويصدق عليه هذا الاسم هذا اللفظ سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان عالما أو جاهلا، سواء كان صحيحا أو مرضا، سواء كان ثمنا أو نحيفا. هذه التبادلات لا تضر ولا تقدح في التسمية، وكذلك ألفاظ العبادات، ألفاظ العبادات كذلك يصدق لفظ الصلاة على قسم من العبادة وهي الصلاة، ولا يضر في صدق هذا اللفظ على الصلاة الاختلافات الأحوالية بالنسبة إلى المكلف، ولا الزيادة والنقيصة في أجزاء الصلاة. هذه الأمور لا تقدح في التسمية، يصدق هذا اللفظ على الصلاة سواء كانت الصلاة جامعة لجميع الأجزاء والشرائط تسمى بالصلاة الصحيحة، أو فاقدة لبعض الأجزاء والشرائط تسمى بالصلاة الفاسدة. توضيح هذا التصوير أزيد من هذا يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن المركب على قسمين، القسم الأول من المركب ما لكل جزء دخل في المركب، عليه السلام، بمعنى أن المركب ينتفي بانتفاء كل جزء جزء منه، ويكفي في انتفاء المركب ويذر في التسمية انتفاء جزء من أجزاء المركب. هذا هو القسم الأول. ومن أمثلة هذا القسم المقادر ومراتب الأعداد. من المقادر المتر، متر من المقادر. المتر مركب، هذا المقدار مركب من 100 سنتيمتر، فإذا أن انتفى سنتيمتر واحد هذا يزر بالتسمية فلا يستق على الباقي المتر التام، فضلا عن انتفاء أكثر من سنتيمتر، فانتفاء كل جزء يزر ويقدح في التسمية. وكذلك عشرة من مراتب الأعداد، عشرة مركبة من 10 واحد، إذا انتفى واحد من 10 لا يصدق العشرة في الباقي، بل الباقي 9 للعشرة. هذا هو القسم الأول من المركب، حيث يزر انتفاء جزء في التسمية. القسم الثاني كالآلام الشخصية، زيت اسم لشخص الخارجي، والشخص الخارجي مركب من الأعضاء الخارجية كالرأس واليد والرجل والبدن، مركب، هذا واضح يعني. ولكن هذا القسم الثاني قابل للتواري والعوارض، بمعنى لا يضر بالتسمية بالمعنى العوارض كالمرض والصحة ونقص بعض الأجزاء، قطع يد الزيت لا يضر بالتسمية، بعد قطع يد الزيت ألا يصدق عليه أنه زيت؟ زيت. أو نقص رجل الزيت لا يقدح في التسمية، بل نقص يدي وأحد رجلي لا يقدح في التسمية، والزيادة كذلك. إذا كان لشخص رأسان كما قرأت في الإذاعة أن لشخص رأسان مثلا، هذا زيادة الرأس لا تقدح في التسمية، اسمه زيد مع زيادة الرأس. فهذا القسم الثاني من المركب يقبل التواري والعوارز ولا يتغير ولا ينتفي بالتبادل الحالات والعوارز ولا بالزيادة والنقصان. هذا هو القسم الثاني من المركب. إذا عرفت هذه المقدمة بعد هذه المقدمة تطبيقه في محل الكلام إيه؟ أن العبادات من هذا القبيل من القسم الثاني. العبادات من هذا القسم الثاني. السلام مركبة من الأذى ومع ذلك قابلة للتواري، قابلة للزيادة والنقصان. قابلة الزيادة والنقصان لا تقدح في تسمية هذا المركب بالسلام. السلام الصحيحة الجامعة لجميع الأجزاء صلاة، والفاسدة والفاقدة لبعض الأجزاء صلاة. فهذا هو الجامع بين الصحيح والفاسد. وهذا غاية ما يمكن بتوضيح هذا الوجه. الثالث في تصوير الجامع بين الصحيح والفاسد على القول بالعام. ولكن أورد عليه صاحب الكفاية رد على هذا التصوير صاحب الكفاية قدس سره، والتوضيح ما أورد عليه صاحب الكفاية يتوقف على مقدمة أيضا توضيح الإشكال عليه من صاحب الكفاية يتوقف على مقدمة وهي الفرق بين الأعلام الشخصية وبين ألفاظ العبادة. فرق واضح بين الأعلام الشخصية وبين ألفاظ العبادة. والفرق أن الموضوع لا في الأعلام الشخصية هي الوجود الخاص، هو الوجود الخاص وهو الشخص، والتشخص الشخص بالوجود الخاص، فالموضوع لا هو وجود الخاص. ما دام هذا الوجود الخاص باقيا وموجود يصدق عليه الاسم. اذ الاسم صدق الاسم يدور مدار بقاء المسمى. ما دام هذا المسمى وهو وجود الخاص باق يصدق عليه الاسم، والمسمى وهو وجود الخاص محفوظ وموجود على الاستمرار من ولادة الزيد إلى الموت بعد، بل بعد الموت أيضا، من ولادة الزيد حتى الموت، هذا الوجود الخاص يكون مستمر، فيصدق اسم الزيد عليه لاستمرار المسمى وبقاء المسمى وكون المسمى باق من الرضاع بعد الولادة إلى الشيخوخة. هذا في الأعلام، ولكن بخلاف العبادات كالصلاة مثلا، إذ لفظ الصلاة موضوع لنفس المركب من الأجزاء والشرائط، لنفس المركب، فالمسمى بلفظ الصلاة يختلف كما وكيفا، يختلف باختلاف أحوال المكلف من حيث السفر ومن حيث الحذر الواجب على المسافر، صلاة ركعتين وعلى الحاضر 4 ركعات، وعلى القادر الواجب هي الصلاة المتعارفة، وعلى العاجز غير هذا القسم من الصلاة. لا بد من الاتيان بأجزاء الصلاة بالإشارة، الصلاة مستلقيا والركوع والسجود بالإشارة، ولا يسقط الأمر بالصلاة بحال من الحالات. فيختلف، يختلف، فلا بد أن يفرز هنا ما يجمع شتات هذه المتفرقات والمختلفات، لا بد أن يكون هنا كي يكون ذلك هو المسمى بالصلاة. هل هنا ما يجمع شتات هذه المختلفات والمتفرقات؟ ليس هنا، ليس هنا أمر ثابت وجامع بين هذه الصلوات المختلفة وأجزائها مختلفة من حيث الكمية والكيفية. ومن هنا يظهر أن قياس ألفاظ العبادات بالأعلام الشخصية، هذا القياس قياس مع الفارق، الفرق كبير والفرق واضح، ليس الفرق بين العبادات وبين الأعلام الشخصية خفيا على أحد. مع هذا الفرق فالقياس يكون مع الفارق. وفي علم المنطق أن القياس إذا كان مع الفارق كان باطلا، لا يصلح لأن يكون دليلا، لأن القياس يكون دليل، ولكن إذا لم يكن القياس قياس مع الفارق، إذا كان القياس مع الفارق فيكون باطل ولا يصح الاستدلال به. هذا هو خلاصة ما أورد صاحب الكفاية قدس السر على هذا الجامع، على هذا التصوير، على هذا الوجه. ومع ذلك ما أفاده صاحب الكفاية من الإشكال على هذا الوجه يكون قابل للمناقشة، ليس تاما نيه.